بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد القرى المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين، اللهم وشفيع المذنبين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه لزوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ما تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. يقول سيدي الإمام النووي رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه رياض الصالحين في باب الزكاة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. هذا الحديث حسب الإمام السيوطي له أكثر من 10 طرق، فهو يعتبر على اصطلاحه متواترا، والمتواتر هو من أعلى الدرجات أو أقوى الأحاديث الصحيحة. وهذا إن دل على شيء، هذا الحديث يدل على أهمية الصلاة والزكاة في حياة المسلم العامة والخاصة. فلذلك كل واحد مقصر في جانب أو جانبين من ذلك لابد أن يتدارك تقصيره، وخاصة في هذه المواسم المباركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لما نعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. متفق عليه. هذا الحديث عم يتكلم عن الحكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بعض العرب ارتد كلية لعدم فهمه الصحيح لمفهوم النبي، وظنوا أن النبي لا يموت أبدا، واضح كيف. وبعضهم اعتبر أداء الزكاة هو عبارة عن جباية أو ضريبة تؤدى إلى بعض الناس، ما عرفوا أن الزكاة هي عبارة عن حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال. فلذلك أخطأوا في هذا الكلام، وحمله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه على جهة الاستغفار، وتحمل هذا على عاتقه بمفرده رضي الله عنه. يعني فرضنا في شيء كان كل اليوم مضيع عليه، أو أقول أكثر من ذلك، في كان كل الدين ذهب، فلذلك أثر أبو بكر في الردة لا يعدله أثر إنسان غير نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهذا الأثر العظيم ما زلنا نشعر به إلى اليوم في رسوخ ثوابت ديننا التي منع الله سبحانه منع أن يغيرها أحد، وما زلنا نحن ننعم بها حتى اليوم لما نقارن حالنا مع حال الآخرين بالتمييزات والتنفيذات التي جرت في ظروف قاهرة، ظروف قاسية. ما أظن أحد من الأمم مر بظرف قاهر وقاسي كما مر ذلك تلك النخبة في المدينة المنورة، يعني في غير الصحاح. بذكر بالتفصيل أكثر أنه لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اشتأب النفاق وارتدت العرب وهمت فارس والروم بغزو المدينة، فجمعت أبو بكر الصديق جمع الناس لكي يستشيرهم، فكلهم أشار عليه أن يعني يتنازل عن بعض الأمور. قال: هذا رأيكم؟ فقام على المنبر وقال إن الرسول إن الله لم يقبض رسوله حتى أقام به الدين حتى كمل الدين أو ينقص وأنا حي، يعني هو التزم ألا ينقص هذا الدين وهو حي. طبعا هذا معلومة نظرية جميلة، لكن أعقبها سيدنا أبو بكر بعد المعلومة النظرية أعقبها بتطبيق عملي. يعني هو كان من رأي وإنفاذ بعد سيدنا أسامة بن زيد هذا الجيش الذي كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسله إلى حكومة الشام، فبعثه وأصر على بعثه وبقيت مدينة، المدينة ما بقي فيها أحد من المقاتلين، واضح كيف؟ حتى بعض جوار المدينة من القبائل أرسلوا وافدهم إلى المدينة، مو بشأن مفاوضة ولا بشأن المحاورة، أرسلوه تجسس على المدينة لكي يرى ما فيها من المقاتلين، واضحين. فسيدنا أبو بكر الصديق خرج خارج المدينة للدفاع عنها هو ومعه علية الصحابة، يعني كان سيدنا أبو بكر كان جاوز 60 والبقية قد يكون لم يبلغوا 60، فكثير منهم من كان بلغ 60 منهم دون ذلك، يعني ما كانوا هم الأكفاء في القتال، واضح في القتال الظاهر، وهم الأكفاء في القتال الحقيقي، وخرجوا على إيش من المدينة؟ نحن ما ندرك هذا الأمر، على نواضح، شو يعني نواضح؟ هي بشمال من وقت ما تكبر بنقوا في منها خرج السفر، واضح كيف تكون مريحة وتكون عملية، في منها مو خرج السفر، مو خرج السفر شو بيساوي فيها؟ بيستغلوها مواضح انه هي بتطلع الماء من الآبار، وبلدة مثل المدينة المنورة قائمة على الزراعة، الماء فيها له أهمية كثيرة، فلما خرجت الإبل مع سيدنا أسامة بن زيد لعتاد الجيش لذلك السفر الطويل ما بقي للمدينة إلى النواضح، فخرج سيدنا أبو بكر بمن بقي من الصحابة على النواضح ومكثوا 40 يوما، مكثوا 40 يوما خارج المدينة. طبعا بأوضاع أنا بتصورها صعبة جدا، يعني بتقول سيدة عائشة في هذه الأوضاع يعني في ضغط مادي في ضغط معنوي، يعني تصور لو كانت المدينة استبيحت في ذلك الوقت، شو يعني استبيحت مدينة؟ يعني استبيحت أعراض النبي صلى الله عليه وسلم، استبيح أزواج النبي وكذا، فلذلك كان كل هالمسؤولية كانت على عاتق سيدنا أبو بكر الصديق لمدة أكثر من 40 يوما. بتقول السيدة عائشة لو نزل بالجبال ما نزل بأبي لهذا، كان هي جبال تنكسر كلها، واضح كيف؟ من كثرة الضغط الذي كان على سيدنا أبو بكر الصديق. حتى رجع جيش سيدنا أسامة بن زيد بعد 40 يوما، رغم ذلك مو ما صدقوا أنت رجع مغرج، لا، قال له سيدنا أبو بكر أنت تعبان في جماعتك، ترجع على المدينة تستريح لمدة أيام، يعني نيقوا على 40 يوما في حمايتهم المدينة المنورة. هي قدسياتنا وهي أعراضنا وهي مفاخرنا وهي شعائرنا التي قال الله تعالى ذلك، يعني لما نقول ذلك وما يعظم شعائر الله، أنا شو عندي تعظيم شعائر الله؟ حط صورة هيك، هي يعني تعظيم شعائر الله. بينما بالنسبة لسيدنا أبو بكر الصديق شو هو تعظيم شعائر الله؟ مكث هذا الرجل اللي عمره أكثر من 60 سنة مكث خارج المدينة على استعدادات أدنى ما يقال فيها بدائية بالنسبة لذلك العصر، ما هي تصلح للقتال كذا؟ لإيش؟ لحماية المدينة المنورة، واضح كيف؟ الواقع يعني أنت لما تنظر إلى المدينة المنورة في ذاك العصر كأن نقطة مضيئة في بحر من الظلمات، واضح كيف؟ في يعني بعض البلاد سالمة مثل مكة المكرمة مثل الطائف، لكن معظم جزيرة العرب حاربوه، حارب سيدنا أبو بكر الصديق. هؤلاء كانوا من وفد بوزاقة، معروف هذا وفد بوزاقة قدم المدينة عشان يعني يهاجموا المدينة المنورة، بعدين شوف يعني الله سبحانه وتعالى أمكن منهم، فقال له سيدنا أبو بكر لما أجوا لعنده بعد ما صارت الحروب وانتصر عليه سيدنا أبو بكر الصديق، أتوا إلى سيدنا أبو بكر شايف والله، قال له ما كان عندي إلا الحرب المجزية أو السلم المخزية، قالوا له الحرب المجزية عرفناها، فما السلم المخزية؟ قال تدعون قتلانا تدفعون الدين ولا نبي قتلاكم وتشهدون بقتلانا بالجنة ولقتلاكم بالنار، يعني هذا العز، يعني هي العز يلي الله سبحانه وتعالى أورثه لسيدنا أبو بكر الصديق. مين يلي دخل؟ سيدنا عمر الخطاب، قال له يا أبا بكر يعني يلي قتل منا في سبيل الله هذول أجر الله ما بدنا إياه، واضح قتلهم في النار أكيد قتلهم في النار وقتلانا في الجنة، لكن اللي قلت له أنا في لا لا حافظ كيف الله ما تغير وما تبدل، نحن اللي تغيرنا وتبدلنا بدلنا، يعني بتلك الكفاءة المادية المتدنية الله سبحانه وتعالى جعل النصر لأولئك الرجال، واضح فيه؟ نحن عندنا كفاءات أكثر لكن ما في نصر، ما بيجي النصر. يعني لما الله سبحانه وتعالى أنزل الملائكة ماذا قال؟ قال وما جعل الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. شو يعني؟ يعني أنا لو بعثت لكم كل الملائكة اللي عندي بعثت لكم يا أبشان لنصركم ما بيكون النصر إلا من قبل الله سبحانه وتعالى. واضح في هالمعاني هي عم تغيب من أذهاننا. واضح إن إحنا ما عنا هذه الكفاءة، ما عنا الكفاءة الروحانية، ما عندنا الثقة بالله سبحانه وتعالى. شو عنا؟ نحن عنا كم قرش جابتنا واضح فيه، وكم شهادة وكم لغة، وهذا هذا اللي نعتمد عليه. وأنا أضرب مثال آخر على ذلك. شو هو المثال آخر؟ تقرأوا بسورة آل عمران، الله عجيب هذا المثال. يقول سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. غزوة أحد كانت يوم السبت، ويوم السبت صار في مقتل عظيم للمسلمين، قتل منه تقريبا 70 صحابي منهم عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني هذا أثره شديد على المسلمين، في بعض المسلمين انهزموا. واضح كيف النبي صلى الله عليه وسلم خاف على المدينة، ليش؟ لأن وضعية المدينة مو مثل اليوم، كان وضعية المدينة نهبة لمن حولها، يعني في كم قبيلة من من حولها أسلموا، في قبل قبيلة من من حولها ما أسلموا. واضح هذا كان الوضعية. فخرج صلى الله عليه وسلم يوم الأحد، هي السبت صار غزوة أحد، يوم الأحد غزوة حمراء الأسد، وقال لهم لا يخرج معنا إلا من كان أمس معنا. في بالمدينة رجال ما في، ما بيطلعوا معنا إلا اللي كانوا أمس. أنا عم أتصور هذا الجيش من الناحية المادية، هذا عم يعرج والثاني جريح والثالث مصاب، والإصابة المعنوية أكثر من المادية. شو هالجيش هذا؟ يعني هذا الجيش من حيث الكفاءة المادية ما في كفاءة أبدا. الله سبحانه وتعالى حمى بذاك الجيش المدينة المنورة. واضح كيف؟ كان كفار قريش لما وصلوا لمر الظهران ندموا بده يرجعوا على المدينة يدمروها على الأخير، يعني نحن هزمناهم وكذا ليش ما كملنا؟ لما سمعوا إنه هذا الجيش خرج ماذا فعلوا؟ ماتوا رعبة. واضح كيف؟ قال لا نرجع على مكة وخلينا بهذا. واضح كيف؟ يعني كيف صنع الله سبحانه وتعالى لأولئك الذين علقوا قلوبهم بالله؟ شلون يعني؟ يعني هذا الجيش أنا بنظري، صلح لي إذا كان غلط، أنا بنظري هذا الجيش ما يصلح لشيء، لا يصلح لقتال ولا، لكن الله سبحانه وتعالى كفى فيه بهذا الجيش كفاية يعجز اللسان عن تقديرها. وأتى القرآن بتفصيلها. واضح وهي كلها للدلالة على أنه اتخاذ الأسباب المادية، هلأ يوجد حتى يوجد من المتكلمين، يوجد من المتحذقين، يوجد من الناقدين، يشبع إلا في إلا هذا سلبي هذا جاذبة، لاحظوا كيف بيركزوا على الناحية المادية كل التركيز. طيب أنا معك ركزنا على الناحية المادية، طيب الناحية المعنوية والناحية الروحانية وين صفيت؟ الثقة بالله أين بقيت؟ واضح كيف؟ يعني هون لما تحاور سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ما تحاوروا على إنه والله عندهم 600 فيلق وفي فيلق زايد من يرسلوا للملاك، لا، لما أرسلوا تلك الجيوش بقيت المدينة فراغ ما فيها شيء أبدا. واضح كيف؟ مين اللي حمى على المدينة؟ شخص عمره فوق 60 مع بعض الصحابة الذين تخلفوا عن سيدنا أسامة بن زيد مع النواضح. شو يعني النواضح؟ يعني هي أسوأ أنواع الجمال هيك بنظري، بالنسبة للسفر وبالنسبة للركوب أسوأ أنواع الجمال، وبذلك دفعوا عن المدينة شرا عظيم. طيب شو هذا الشرير اللي دفعه عن المدينة؟ وينك أنت شايف هدول المصاحف اللي محطوطين على الناس؟ والله ما كان هذا هو المصحف تبعك لو كان سيدنا أبو بكر نازل، يمكن كان راح المصحف كله أو بقي منه هيك خمس ست كلمات مخلوطين. واضح لما سيدنا أبو بكر وقف ذلك الموقف الصلب، واضح كيف، وهذا التحدد وهذه الثقة بالله سبحانه، هو اللي أبقى المصحف، هو اللي أبقى أنه والله نحن لما صلينا العصر ما حدا فتح، ثم صلينا أربع ركعات وكل ركعة فيها ركوع وسجودين، ما حدا فتح ثم ولا حدا ناقش، ولا حدا قال ثلاث ركعات ولا حدا قال في ركوعين وسجود، ما ليش؟ لأنه هذا الدين حفظ، طبعا هو حفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، لكن الأسباب الظاهرة لا تنكر، ومن أعظم الأسباب هذه الحادثة التي تحرك القلوب وتنمو بها الأنظار إلى عليا. يعني هون الله سبحانه وتعالى أنا أنظر أنه ضرب لك مثلا في شيء واضح كيف، هيك المقدر يعني الناحية المادية ما كانت ظاهرة فيك تماما، لاحظوا كيف رغم ذلك الله سبحانه وتعالى كتب لهم البقاء وكتب لهم الحفظ وكتب لهم التأييد، مو لعصر، لقرون قادمة. فلذلك هلأ نحن نتعز بهذا الأمر، يلي عنده ولد فتح، يلي عنده ولد ذكي، نحن بدنا ناس عشان ينقلوا القرآن الكريم للجيل اللي بعدنا. شايف كيف؟ هي مهمتك ومهمتي، مو مهمة المشايخ بس اللي عم يقروا القرآن، نحن بدنا ناس اللي عنده فساحة بالفقه عشان ينقلوا الفقه، هذا العلم وهذا الدين يكاد يذهب، واضح كيف؟ قال عنه صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لاحظوا كيف؟ شو معنات هذا الكلام؟ يعني أنت وابنك وجماعتك كلهم، يا أما بتكون أنت متشرف واضح بأن تكون من ضمن تلك الطائفة التي يحفظ الله بها الدين، أو تكون براني والله سبحانه وتعالى عم يحفظ الدين محفوظ يعني على كل الأحوال من الله سبحانه وتعالى، لكن النفسيات التعبانة والأهواء الأغراض التعبانة، والله لا يحاسبنا إذا تحاسبنا على هذا على هذه النظرات السقيمة. واضح كيف؟ يعني أنا بضرب مثال من عندي، يعني أنا بعرف ناس واضح كيف كان جهد الجاهد للأب انه يخرج هؤلاء الولدين من ايش؟ من الكلية الشرعية، عشان ايش؟ عشان يدرسوا. طيب وهذا انا بشوفهم، انا بعرفهم، لاحظوا كيف؟ بعرفهم بعد 15 20 سنة، شو يعني شو محلهم من الإعراب؟ ما لهم محل، لا هنن يعني لا تأخذ بها الكلمة، أنا بس بقولها لأنه الناس تهتم بها الأمر، لا هنن أطباء، لا يعني لا بيشتغلوا شغل عادي من الأشغال المكتبية اللي بيشتغلها كل واحد، لا عرفت كيف، يا ترى هيك أنا بسأل نفسي، بيجوز يكون سؤالي كله غلط، يا ترى هذول لو بقوا بالعلم الشرعي والله سبحانه وتعالى فتح عليهم، وصاروا مشايخ كبار، سواء في القراءة أو في الفقه أو في إلى ذلك، فيما إلى ذلك، ما كان أحسن لهم بالدنيا قبل الآخرة، ما عم نحكي على الآخرة، عم نحكي على الدنيا نحن، لاحظوا كيف الفكرة، يعني نحن عنا مثلا، أنا بضرب فيها مثلا، البكالوريا هي كل شيء، شايف؟ اترك له مستقبله. في ناس للأسف كمان أنا ما بفتي بذلك وأقول إنه حرام، في ناس أبتدون كمان صابوا رمضان مشان شو؟ مشان البكالوريا، وهي البكالوريا اللي بعصرنا لسه عم نضحك على بعض. أنا لما كنت ندرس في الصف السادس في سبتة في كذا يعطونا شهادة، هلا ما لاقي منه، لاحظت إيه؟ وإذا بتاخذها لعند أي واحد يلعب دغري، لاحظت إيه؟ بكرة البكالوريا هيك بدها تصير، إذا استمرينا على هذا الأمر، بدها تصير ما لها قيمة أبداً، عرفت إيه؟ يعني إذا واحد ما معه لاحظت كيف الفكرة؟ يعني هي الأمور اللي نحن عم نبنيها لأنفسنا ونعتبرها جبال شوامخ ونعتبرها هي الأهمية في المستقبل، هي ما لها شيء ولا شيء، وكما نراها نحن في زماننا يوما تزهو ويوما تخبو، يوم بيكون لا شأن ويوم ما بيكون لا شأن، لاحظت إيه؟ لكن قل لي بربك، أنت سمعت في يوم من الأيام الصيام خبى عند الناس؟ أو معرفة الله سبحانه وتعالى خبر؟ بجوز هذا، ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لكن يوجد أناس قائمين بأمر الله وبعدين بالآخرة شو بده يصير؟ بده يصير فضيحة كبيرة بالآخرة، لأنه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، يعني مثل المثال الذي قال عنه سبحانه وتعالى، قال له اليوم، هيك بيقول يوم القيامة، اليوم أضع أنسابكم وأصفع نسبي، أين المتقون؟ واضحين. كل شيء نحن عملنا له أهمية وهي ما له أهمية ما له علاقة عند الله سبحانه وتعالى، هكذا سيؤول إلى هذا المصير يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا أولئك أصحاب الحزب عند الله سبحانه وتعالى، أصحاب المكان، من أحبهم الله وأحبوه يحبه. أنت تقرأ بالقرآن يعني هذا القراءة مو قصص وحكاية، هي قراءة عشان أنت تطبق على نفسك. أكيد أنا وأنت لا نستطيع أن نطبق كل ذلك، لكن لنطبق بعض ذلك. وين هي يحبهم ويحبونا قرأناها والله صلاة التراويح، وين هي وين تطبيقها؟ نغير القرآن؟ لا والله ما بنغير القرآن، هذا كلام حق كلام صدق. في أناس الله بيحبهم وهن بيحبوا الله، لاحظوا فيه. وبتلاقي بعد الإكمال هذا من برات ملابسه جاي على الجامع، وهذا بس بيجي برمضان، وهذا إذا كان صار مشكلة بالجامع خلاص بيبطل الصلاة، والثاني لأنه الشيخ الفلان شو هالأرف هي، هذا أرف اسمه، لاحظوا كيف هذا أرف، هذا لا يليق. أنت والله لو تحب ابنك واضح كيف بيكون هو عم يطلع الأقدار كلها وأنت راكد وراه، لاحظت كيف؟ هذا أي الحقيقة. ابنك مو مثل الله، ابنك ما بيصير الله أبدا. يعني الله لما الله قال يحبهم ويحبونه، أنا أول شيء لازم أسأل نفسي وين أنا، أين قلبي من محبة الله لي ومن محبة لله سبحانه وتعالى. هذا لازم يكون أول سؤال يأتي. مو بس نحن عنا أخي أنا صرت معنا الآية 100 مرة وما شفت حدا، خير إن شاء الله. وأنت لو ما شفت حدا شو أنت وين قاعد؟ أنت قاعد بلدة كبيرة بالعدد، عدد سكانها كبير، لكن هي بالنسبة للعالم الإسلامي قديش تطلع؟ ما تطلع شيء واضح كيف من حيث العدد. إذا أنت ما شفت حدا وأنت أصلا ما شفت الأهل هذه البلدة، أكيد أنا عندي بجزم بدون تحديد أنه يوجد في هذه البلدة أناس يحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبونه كما يوجد في بلدان أخرى. وأنت كونك يعني معقول انتوا يلي عاملين حالكم اذكياء وكذا يكون عنا حرمان بالدنيا وبالاخره؟ لا بالدنيا نحن عنا امنا بهالمعنى، ونجي يوم القيامه الله سبحانه وتعالى شو بيساوي فيهم هذول اللي بيحبهم؟ يضعهم على منابر من نور، شايف كيف؟ يعني اللي ما عرفهم خليه يعرفهم، شايف كيف؟ يلي ما أدركهم في الدنيا خليه يدركهم يوم القيامة، ينظر إليهم وهم على منابر من النور، الله سبحانه وتعالى يضعهم على تلك المنابر. وهدول مو يغبطهم أمثالي، لا مو أمثالي، الله عليم وين بيكون. الله يجعل يسلمنا ويسلم ديننا، واضح كيف؟ يغبطهم النبيون والشهداء لقربهم من الله سبحانه وتعالى. مو زي حالاتي، لا، في أنبياء وفي شهداء هم الذين يغبطون أولئك أصحاب المحبة. ولذلك شلون بدك تطبقها؟ لا بالدنيا تطبقها فيما قاله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتزاورين فيه وللمتبادلين فيه وللمتناصحين فيه. واضح كيف بدك كل هالعلاقات هي كلها تغيرها وتساوي علاقتك قائمة على محبة الله سبحانه وتعالى. لا أنا ما عم لك ما تحب ابنك، ما عم لك ما تحب أبوك، بس بيصير حبك لابنك حبك لأبيك يجري من قبل الله سبحانه وتعالى، من قبل حبك لله سبحانه وتعالى الذي قال لك أن اشكر لي ولوالدك، الذي قال لك يوصيكم الله في أولادكم. هون لما تصير معاملة بينك وبين ابنك أو بينك وبين أبوك تصير معاملة سامية، لما تكون هي مربوطة بالله سبحانه وتعالى. ونحن أصلا نحن هلأ برمضان في عنا مثال حي على ذلك، شايفين؟ هلا كلنا نحن نتظاهر قدام بعضنا انه صايمين. اذا واحد منا بس حدا لا حدا يعملها منكم، اذا واحد منا حب هيك يروح يختنس وياكل هذا، مين رح يطلع عليه؟ ما حدا رح يطلع عليه. ليش انتوا انا محسن ظني فيكم، ليش انتوا ما بتعملوا هيك؟ لا انتوا عم هي معامله مع الله، مو معامله مع عباد الله. لو كانت معامله مع عباد الله بحسن انا غشه، لاحظت فيه؟ روح انا على ارني هيك او على دكاني او على محل او على بيتي اذا كان قريب باكل لي شوي بشرب شوي ما حدا بيحس فيه. لاحظت ليش ما بعمل هيك؟ لانه انا معاملتي مع الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الطعام اللي هو اساس والشراب الذي هو اكثر تاسيسا منه انا امتنع منه لوجه الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ ولذلك ورد في بعض الحديث، خلينا نتعامل، ورد في بعض الأحاديث شو بيقول؟ إنما تركه من جبران، طبعا يعني السيئة عم يقول، لكن نحن حتى فرائض الله سبحانه وتعالى إذا نحن ما عملناها بتكون سيئات بحقنا، لاحظوا كيف؟ فقال سبحانه وتعالى يعني مين أنا حتى الله سبحانه وتعالى يحكي عني؟ قال بيقول إنما تركه من جبران لأجلي، الله سبحانه وتعالى العظيم الكبير القدوس السبوح الذي هو ليس بحاجة، أو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أفجر قلب رجل واحد منكم، شو صار؟ ما نقص ذلك من منكم شيئا، ما بينقص ملك الله سبحانه وتعالى. رغم ذلك الله سبحانه وتعالى بيتنزل وبيقول عن واحد هم بمعصية وتركها، إنما تركها من جبران. يا لطيف شو هالكلام هذا؟ والله أنا لا أستطيع أن أعبر، لا أستطيع أن أشرح هذا الكلام، صحيح يجوز بعضكم مل مني وشاف أنا عم أحكي كثير، لكن هذا الكلام أنا لا أستطيع أن أشرحه. ليش؟ لأنه هذا فيه من المعاني الفائقة والرائقة والشائقة فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى في مجموعة صفاته ومجموعة أسمائه ومجموعة أفعاله، بما يتقاصر عنها ذهني ويتقاصر عنها كلامي ويتقاصر عنها فعلي، واضح كيف؟ فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا هذه الأعمال الضحلة القليلة التي نزهى بها، وأن يديم علينا هذه النعم ويديم علينا الثقة به سبحانه وتعالى في جميع أمورنا، كما قرأنا في قصة سيدنا أبو بكر. يعني هون لما تطلع النتيجة واضح كيف كله بيعرف، واضح كيف بدها تطلع نتيجة بالساعة، واضح كيف يوم القيامة تطلع نتيجة، شو بيقول؟ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، واضح كيف؟ يعني في هلا ناس بالدنيا بيتمنوا يموتوا، لكن هون مثل ما ورد بالتفسير، ليش الكافر بيقول يا ليتني كنت ترابا؟ لأنه بعد ما الله سبحانه ليحشر كل المخلوقات حتى البهائم ويقتص للجماء من القرناء، شايف كيف؟ بيكون خروف القرون والتالي ونازل فيه نطح، شايف كيف؟ الله بيقتص له يوم القيامة، بعدين هذول البهائم شو بيقول له سبحانه وتعالى؟ كوني ترابا، شو يعني؟ يعني هذا الكافر يلي بجوز عنده قصور بالدنيا وعنده نظريات وعنده أشياء علمية، بيتمنى يكون مثل البهائم إنه يكون ترابا يوم القيامة، واضح كيف؟ لما تطلع النتائج، واضح كيف؟ لما تطلع النتائج التي هي مخزية لبعض الناس ومفرحة ومبشرة لبعض الناس، يعني والله أنا بقرأ هذا كثير، بقرأ وبسمعه كثير، لكن يمكن ما عم أعطي المقام حقه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، يعني لن يرجع إلى الله، بلى إن ربه كان به بصيرا. يا ريت أنا فقط أتأمل وأنظر وأفكر وأتدبر في هذه الكلمات العظيمة من كلام الله سبحانه وتعالى. أنا اعتقادي كل حياتي بدها تتغير إذا أنا دائما حاطط ببالي هالنتيجة تبع من أوتي كتابه منهم وأوتي وراء ظهره، وصف كلا الفريقين من قبله سبحانه وتعالى، أنا كل حياتي بدها تتغير. لاحظوا كيف معاملتي مع الناس تغير، اللطف في الكلام صار مو بس باللسان، يعني اذا في شيء ما في بالقلب ما بيطلع على اللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه كمان الواحد القدسي انه هذول اخر الزمان شو بيكونوا؟ يلبسون مسوك الضأن على قلوب الذئاب، من جوا كل واحد بده يفترس اكثر من الثاني، بده يهمج اكثر من الثاني، بده ياخذ اكثر من الثاني، ما طلع بايدي شيء، في مال يتيم تحت ايدي، هذا لاحظوا كيف، ما طلع بايدي شيء، هذا اخونا بالله صاحبنا يلي نحن صحبه نحن وياه 60 سنه، دار وشه شوي، حكوا له المصاري خذوا، لاحظوا كيف، قال له المحامي، قال له هي ما بتصير الا تحلف يمين كذب. شايف كيف؟ دغري هو أصلاً محامي دغري بيقول لك على حد اليمين كده، لأنه ما بده لا يدفع يدور وبده ياخذ الأجرة بسرعة، واضح كيف؟ أنا في واحد على جلدتي سألني قلت له لا ما في يمين كذب، وربح الدعوة بعد 20 يوم ربح الدعوة. لاحظت كيف؟ ليش؟ كان ببحر قبل 20 يوم بس بإيش؟ بيمين تدع الديار بلاقح. قال صلى الله عليه وسلم يمين تدع الديار بلاقح. شو يعني تدع الديار بلاقح؟ لك انتوا عم تشوفوا كل يوم ما بتشوفوا هالجنايز رايحة جاية. تدع الديار بلاقح يعني هذا البيت بيكون فيه 10 زلم ما بيصفى في حدا. شو بقول انا؟ والله مساكين هدول ايه؟ في منهم تهجروا، في منهم مدري شو، في منهم مدري شو. لا، في يمين غموس، يمين انت حاربت فيها الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ المحامي، المحامي مو مفتي، المحامي قال لك ما بتمشي الا بهاليمين. وخير ان شاء الله لا تمشي منه، لا تمشي منه. لاحظوا كيف؟ خليني اخسر من الدنيا ولا اخسر من الاخره. سيدنا عثمان بن عفان مره طلب منه ان يحلف يمين، وهو صادق ما رضي يحلف يمين. قالوا ليش ما حلفت يمين؟ ما عندك صادق انت؟ قال لهم انا بخشى، يعني هذه الدنيا فيها اقدار، انا اخشى ان اصاب بمرض بعدها او اصاب مثلا بفارج او شيء. شو بيقولوا؟ بيقولوا هذا كذاب، لانه حلف يمين كذب صار معه هذا الفارج. شايفين كيف كان يراقبوا ربهم؟ كيف كانوا يحتاطوا؟ والله هذا هيك هيك تصرف، هيك سلوك، انا بشعر انه هيك شخص بيحب الله سبحانه وتعالى. لكن انا لما ادعي انا بحب الله واسر عليه المال واسر عليه الاولاد واسر عليه كل شيء، يعني هون صار في شك بالامر. بتفكير في شك كبير مو قليل. نعم الله. ولذلك قال الشاعر بدي اقول يا لعبد ما لي حافظ غير بيتك، يا مبهرج لا تبهرج انما الناقد بصير. تحسي تضحك عليه، تحسي تضحك على ألف مثل حكايه، لكن الناقد الا يعلم من خلق؟ يلي خلقك واضح كيف بيعرف شو في بقلبك، وبيعرف شو ترتيبك، وبيعرف واضح كيف. اذا كان في باب الخير قال سيدنا جبريل ان الله قد عرف له هذا، اكيد كمان باب الشر بيعرفهم هذول الانماط والاصناف التعبانه الهفتانه. فلذلك حتى ما تكون من الاصناف التعبانه الهفتانه، مثل ما عم تصوم رمضان حاول كل هالاخلاق الخبيثه اللي عندك تتخلص منها، حاول، لانه هي ما بتنفع. واضح كيف؟ واكثر الاخلاق خبثا ما ذكره صلى الله عليه وسلم عن من يبغض الله سبحانه وتعالى. الله يبغض بعض الاخلاق، شو هي؟ قال عنها صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض كل جعفرين جواز، ثقابه في الاسواق، جيفه بالليل، حماره بالنهار، عالم بامر الدنيا، جاهل بامر الاخره. انا ما بحدد، لا بعرف حدد، واكل اسئله اذا حددت لاحظت فيه. لكن كل واحد منكم في عنده وصف من هاي الاوصاف لازم يتخلص منها. جعبر يعني متكبر، يعني شايف حاله، شايف بحاله، شايف كيف. بعدين جواز، شو يعني جواز؟ يعني جموع منوع. واضح كيف؟ يعني اذا انت عندك قوت يوما قد تعتبر جموع منوع اذا انت طمعت فيه. صخابة في الأسواق، الأسواق بأروش كثير، بعيد. لاحظت كيف؟ إذا كيلو اللبن طلع ناقصه إياه بيرجع بعيد وعرفت كيف؟ أما إذا في واحد قدامه راحت عليه صلاة ما بيهمه، مو مو مو مو مو مو مو ذو شأن. واضح كيف؟ جيفة بالليل من نار، شايف كيف؟ بنضل إحنا سهرانين طول ما في برامج حلوة، بعدين لما يخلصوا برامج حلوة شو بنساوي؟ بصير جيفة بالليل. لاحظت كيف؟ مدفع ما بيفيقوا. انا حاتسحر قبل ما انام، لا تفيقوني على السحور. لاحظوا صلاه فجر، بلا صلاه فجر بلا شيء، لا في صلاه فجر ولا في شيء. جيفي جاي ميت يعني بالليل، حمار بالنهار حمار شغل، لانه بكره عندي موعد هام، لا حدا يفيقني انا، شايف كيف؟ لا صلاه فجر ولا غيره، في بكره عندي موعد هام، وهذا الموعد الهام بكره هذا الشخص بده يقول لك يوم القيامه انه هو بريء منك. واضح كيف؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. واضح كيف؟ بعدين عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. بيكون واحد خطيب مفوه، واضح كيف؟ رنا بالله سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. الله يعطيك العافية، صلى الله على سيدنا محمد.